أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. المقدمة الثالثة من كتاب الفرائض في الحجب. الحجب قد يكون عن أصل الإرث، وقد يكون عن بعض الفرض. تارة يحجب عنه الميراث، وتارة يحجب عنه بعض الفرض. فالأول وهو الحجب عن أصل الميراث، عن أصل الإرث، ضابطه مراعاة القرب، مراعاة القرب، فلا ميراث لولد ولد مع ولد. صحيح، هذا ولد يسمى ولد ولد ولد، وهذا ولد اللي هو عمه ولد، لكن مع وجود العام لا يرث ابن الأخ. يعني إذا مات زيد وترك ولدا وترك ولد ولد، فولد الولد لا يرث مع وجود الولد، فالولد يحجب ولد الولد. ذكرا كان أو أنثى، حتى إنه لا ميراث بابن ابن مع بنت. شوف، مع البنت، فالبنت ترث وابن البنت لا يرث. ومتى اجتمع أولاد الأولاد وإن سفلوا فالأقرب منهم يمنع الأبعاد. يعني ولد الولد يرث، وولد ولد الولد لا يرث، يعني ولد الحفيق. يعني زيد عنده ولد، وولده عنده ولد، وولده عنده ولد، يعني عنده أولاد ولد اثنين، واحد من ولده مباشرة، واحد من ولد ولده. عارف شو؟ فمع وجود ولد الولد الأقرب لا يرث ولد الولد الأبعاد، لأن الأقرب يمنع الأبعاد. ويمنع الولد من يتقرب بالأبوين أو بأحدهما. إذا وجد الولد الأخوة لا يرثون، الأعمام لا يرثون، ألف كالأخوة وبنيهم، الأخوة وأبناء الأخوة لا يرثون، والأجداد وآبائهم لا يرثون، والأعمام والأخوال وأولادهم لا يرثون. صار واضح؟ لأن المرتبة السابقة تمنع المرتبة اللاحقة، يعني الأقرب يمنع الأبعاد. أحسنتم. ولا يشارك الأولاد في الإرث سوى الأبوين والزوج أو الزوجة فقط. يجتمع زوجة أو زوج مع أبوين ومع أولاد، والمراد من الأولاد يعني أعم الكون ما ذكورا أو إناثا. فالواضح، فإذا عدم الآباء والأولاد، عدم الآباء والأولاد المرتبة الأولى، فالأخوة والأجداد. ليش؟ لأن الأخوة مرتبتهم مع مرتبة الأجداد. مر عليكم المرتبة الثانية الأخوة وأولادهم، وإن نزلوا والأجداد وإن علوا، فهما في نفس مرتبة واحدة، مرتبة واحدة في نفس المرتبة. فحينئذ يرثون. فالأخوة والأجداد، إذا علم الآباء والأولاد فالأخوة والأجداد. ويمنع الأخ ولد الأخ، الأخ يمنع ولد الأخ، ولو اجتمعوا بطونا متنازلة فالأقرب أولى من الأبعاد. يعني شنو؟ يعني ابن الأخ، ابن الأخ يرث ويمنع ابن الأخ الرابع وهكذا. ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا، ويمنع الأخوة وأولادهم وإن نزلوا من يتقرب بالأجداد من الأعمام والأخوال وأولادهم. ليش؟ لأن أحسنت، لأنهم في مرتبة متقدمة على المرتبة التي فيها الأعمام والأخوال وأولادهم. ولا يمنعون آباء الأجداد، فإن الجد وإن على جد، لكن لو اجتمعوا بطونا متصاعدة فالأدنى إلى الميت أولى من الأبعاد. إلى هنا واضح؟ والأعمام والأخوال وأولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله. خالي مباشرة يمنع خالي لأبي، عندي خالان، خال لي مباشرة، نعم هو أخ لأمي مباشرة، وخال هو خال لأبي، فالخال للأم يمنع الخال للأب. ليش؟ يقول هذا خال وهذا خال، يقول إيه بس هذا أقرب، هذا خال خالي مباشرة. أما صحيح هو يسمى خال، خال أبي خالي، لكن لما أجي أقول أيهما أقوى في الخؤولة، الخال المباشر أو الخال غير مباشر؟ المباشر هذا أقرب. الخال الذي هو أخ لأمي مباشرة يحجب الخال الذي هو لأبي، خال أبي خالي، ولكن بالنسبة للميراث خالي مباشرة يحجب خالي من جهة أبي. ثم قال والأعمام والأخوال أولادهم وإن نزلوا يمنعون أعمام الأب وأخواله، وكذا أولاد أعمام الأب وأخواله يمنعون أعمام الجد وأخواله. ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأب والأم، لأن من يتقرب بالأب والأم أقوى. شوف، ويسقط من يتقرب بالأب وحده مع من يتقرب بالأم. مع التساوي في الدرج، مع التساوي في الدرج يعني المرتب يعني. والمناسب وإن بعد يمنع مولى النعمة، المناسب وإن بعد حتى بعيد يمنع مولى النعمة. وكذا ولي النعمة أو من قام مقامه في ميراث المعتقي يمنع ضامن الجريرة، وضامن الجريرة يمنع الإمام. وأما الحجب عن بعض الفرض فإثنان، حجب الولد وحجب الأخوة. المراد من الحجب لغة والمنع. أما الولد فإنه وإن نزل ذكرا كان أو أنثى يمنع الأبوين عما زاد عن السدسين. شوف، مع وجود الولد للميت فالأبوان لا يأخذان أكثر، كل منهما يأخذ سدس إلا مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين، مع أحد الأبوين. هنا يصير شنو؟ يصير مختلف، النصيب يكون مختلف مع أحد الأبوين، مع البنت أو البنتين فصاعدا مع أحد الأبوين. نعم فيأخذان نصيبهما والباقي يكون الأب. ويحجب أيضا الزوجة والزوجة عن النصيب الأعلى إلى الأخفاض. الزوج والزوجة مع وجود الأولاد الزوجة لا يرث أكثر من الثمن والزوج لا يرث أكثر من الربع. أما مع عدم وجود الأولاد الربع عجل. قال وللزوج والزوجة ثلاث أحوال أو ثلاثة أحوال بعض النسخ يقول ثلاثة أحوال. الأولى أن يكون في الفريضة ولد وإن سفل فللزوج الربع وللزوجة الثمن. واضح هذا مع وجود الولد الزوج له الربع والزوجة لها الثمن. والثانية أن لا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن نزل فللزوج النصف وللزوجة الربع. ما عنده أولاد الميت لكن عنده أولاد أولاد عنده أولاد أولاد فأولاد الأولاد أولاد فأيضا يرث النصيب الأدنى كل منهما يرث النصيب الأدنى. فللزوج قال ألا يكون هناك ولد ولا ولد ولد ما عنده لا ولد ولا ولد ولد فالنصيب الأعلى فالنصيب الأعلى. أما مع وجودهم حتى لو كانوا أولاد أولاد فهما لهما النصيب الأدنى. فهنا يقول ألا يكون هناك ولد ولا ولد ولد وإن ذل فللزوج النصف وللزوجة الربع ولا يعال نصيبهما لأن العوال عندنا باطل. شو العوال يعني رايح يجينا شو العوار رايح يجينا ان شاء الله وهو ان الفريضة احيانا تكون قاصرة نزيدها وبعدين نقسمها وهذا عمل الحسابية ان شاء الله شوفونا. الثالثة الا يكون هناك وارث اصلا من مناسب ولا مسابب. اما اذا كان هناك وارث من مسابب او مناسب فالنصف للزوج والباقي رد عليه الباقي يرد على الزوج. لكن الخلاف في وين الزوجة هل يرد عليها ام يكون الامام. قال وللزوجة الربع وهل يرد عليها فيه اقوال ثلاثة احدها يرد والاخر لا يرد والثالث يرد مع عدم الامام لا مع وجوده والحق انه لا يرد. واما حجب الاخوة فانهم يمنعون الام عما زاد على السدس بشروط اربعة. الاول شوف مع وجود الاخوة الاخوة يحجبون لكن لا يستفيدون. الاول ان يكونوا رجلين فصاعدا او رجلا وامرأتين لان المرأتان رجل واحد او اربع نساء لان كل امرأتين فهنا يحجبون الام عما زاد على السدس يعني يحجبونها عن كم عن السدس يحجبونها عن الثلث. لو ليس له اخوة ولا اخوات اربع كل واحد اي. الثاني الا يكون كفرة ولا رقا معروف رقا ايش معنى ولا يحجب القاتل. وهل يحجب القاتل في تردد والضار انه لا يحجب لانه اصلا ليس له ميراث فلا يحجب. يعني اذا وجد مثلا ابن القاتل وابنه ماذا موجود فابنه يرث من الجد وهو لا يرث من ابيه، ما يحج به، نقول لان هذا لانه يرث من الاب فالولد لا يرث لوجود ابيه وابوه اسبق مرتبه منه، نقول لا، عارف شلون؟ او يوجد مثلا جد وهذا ولد، فما نقول ان الجد لا يرث لان الولد موجود، نقول هذا قاتل والقاتل لا يرث، صار واضح؟ فلا يحكم. الثالث ان يكون الاب موجودا، ان يكون الاب موجودا يعني ابو الميت موجودا، اما اذا ما كان موجود فحينئذ لا حج بعد. الرابع ان يكون للاب والام او للاب، ان يكون للاب والام او للاب، وفي اشتراط وجودهم منفصلين لا حملا تردد اظهره انه شرط. ليش يقول لعدم دخول الحمل في لفظ الاخوة حين موت المورث، وان يكونوا احياء لا اموات حين موت المورث، ولا يحجبها اولاد الاخوة ولا من الخناثى اقل من اربعة لاحتمال ان يكونوا اناثا. المقدمة الرابعة في مقادير السهام واجتماعها. اولا في مقادير السهام، السهام ستة، نصف وربع وثمن وثلثان وثلث وسدس، فكم صار عندنا؟ ستة. فالنصف نصيب الزوج مع عدم الولد وان نزل، وسهم البنت والاخت للاب والام او الاخت للاب، فهي يخلو كم؟ نصف. اذا النصف للزوج مع عدم الولد وان نزل، والبنت والاخت للاب والام او الاخت للاب. قال والربع سهم الزوج مع الولد وان نزل، سهم الزوج مع الولد وان نزل، اول عافية، والزوجة مع عدمه، الربع مع عدم الولد، ايه النصيب الاعلى بالنسبة لها، والنصيب الادنى ثم هذا ايه رايح جيد، والثم سهم الزوجة مع الولد وان نزل، نعم، والثلثان سهم البنتين فصاعدان، سهم البنتين فصاعدان، اذا كانت بنت واحدة نصف، اذا كانوا بنتان ثلثان ثلثان، والاختين فصاعدا للاب والام او للاب، والثلث سهم الام مع عدم من يحجبها من الولد وان نزل، والاخوة وسهم الاثنين فصاعدا من ولد الام، والثلث سهم كل واحد من الابوين مع الولد وان نزل، وسهم الام مع الاخوة للاب والام او للاب مع وجود الاب، وسهم الواحد من ولد الام ذكرا كان او انثى. ثانيا في اجتماعها، وهذه الفروض منها ما يصح ان يجتمع ومنها ما يمتنع، فالنصف يجتمع مع مثله نصف ونصف. يعني شنو نصف ونصف؟ الزوج مع عدم الولد. أنا أقول زوج زوج وأخت لأب، زوج وأخت لأب. شوف الزوج مع عدم الولد كم يأخذ النصيب الأعلى؟ الزوج نصف، زين، مع عدم الولد يجتمع مع زين نصف للأخت من الأب. هذا واحد. واضح؟ قال فالنصف يجتمع مع مثله ويجتمع مع الربع كأخت وزوجة. أخت وزوجة، الزوجة ربع لعدم الولد، زين، وشنو ثاني اللي وياها؟ أخت. كم الربع؟ لا، فالنصف يجتمع مع مثله ومع الربع. فأخت الزوجة الأخت تأخذ يسمونه نصف. نصف؟ إيه نصف، نصف للأب. لا أو مطلقا. قال ومع الثم كبنت وزوجة، الزوجة ثم مع الولد البنت نصف. ولا يجتمع مع الثلثين. النصف ما يجتمع مع الثلثين. يجتمع بس مع الربع والنصف. ليش ما يجتمع مع الثلثين؟ لا، ليش؟ يقول لأن النصف النصيب الأعلى للزوج مع عدم الولد. فمع وجود الولد ما يمكن، لأن الثلثين نصيب البنتين فصاعدا على الأولاد. فالنصف ما يجتمع مع الثلثين، مستحيل. صار واضح لولا؟ قال لبطلان العول. لبطلان العول يصير نقص عندنا. ليش يصير نقص؟ احسنت، يصير اكثر معناته النقص عشان نعطيه. اصلا ما يصير، اصلا ما يصير النصف يكون نصيب الزوج مع عدم الولد. رأي منتين هاي عندهم هم ابناء العامة، ايه عندهم العول، عندهم يورثون الزوج نصف، وهم الزوج البنتين ما يعطونهم اكثر من يسمونه، والباقي يكون للعصبة. الباقي يكون للعصبة اللي هو اخوة الميت، اخوة الميت ما يعطونهم اكثر من نصف. فالنصف بقى نصف، يقصرونهم عشان يكون الأخوة. قال بل يكون النقص داخل عن الأختين، شوف، دون الزوج. النقص داخل على الأختين دون الزوج. صار واضح ولا؟ قال ولا يتم مع الثلثين، لأن ثلثين لاحظ، قال وثلثان سهم البنتين فصاعدا والأختين فصاعدا. احنا نقول قد يكون عنده اختين، قد يكون عنده اختين ما عنده اولاد بس عنده اختين من الميت. فالزوج او الزوجة، خلينا نقول زوج، زوج ياخذ نصف، زين، الاختين ياخذ كم؟ ثلثان. فنقص من وين؟ نقص من الاختين، ما نقص من ليش؟ بل يكون النص داخل عن الأختين دون الزوج. هل أنه أقرب؟ شو؟ هل أنه أقرب وأنه زوج؟ لا باعتبار أن الزوج هكذا يرث يعني ما يمكن أن يعني ميراث خلاص ما يمكن أن لا ما وجد حد ورثة. إيه زين. ويجتمع النصف مع الثلث، نصف مع ثلث مثل زوج وأخت. زين زوج وأخت. ومع الثلث ولا يجتمع الربع والثمن. ليش؟ لأن الربع نصيب الزوجة أو نصيب الزوج، والثمن نصيب الزوجة. ليه المرسول عجمي ميت؟ ويجتمع الربع مع ثلثين. الربع يجتمع مع ثلثين، الربع نصيب الزوجة. عدل له لا نصيب الزوجة او نصيب الزوج مع الثلثين. تارة زوج ياخذ ربع وبنتين ياخذ شنو؟ ثلثين. ومع الثلث كما لو كان ام مثلا. ومع الثلث كما لو كان عنده اولاد عنده. ويجتمع الثمن مع الثلثين. الثمن مع الثلثين يجتمعان ثمن وبنتين. والسدس يجتمع مع السدس على الدولة زوجة وأبوين زين وولد عنده مثلا، فلا يجتمع ودون السدسين. ولا يجتمع مع الثلث، ولا يجتمع الثلث مع السدس تسمية بالفرض يعني. واما من حيث القرابة فقد تجتمع الممتنعات، ويلحق بذلك مسألتان يأتي عليه الكلام ان شاء الله. والحمد لله رب العالمين، صلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.